الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء من بعد، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا لا منتهى له دون علمه ولا أجر لقائله إلا عفوه ورضاه. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بحمدنا إياك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أحلمك، والكون هذا كله ساجد لقدرتك يا الله، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا. وقل للشهد من حلاك، الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثالث خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلت، فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها ولا تشكوى إذا النعل زلت. فكم من كريم قد بلي بنوائب، فكم من كريم قد بلي بنوائب، فصابرها حتى مضت واضمحلت. وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة، تلقيتها بالصبر حتى تجلت. وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت صبري على الذل ذلت. فقلت لها يا نفس موتي كريمة، فقد كانت لنا الدنيا ثم ولت. الرسول الصابر، هذا هو عنوان محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله، في هذا اليوم العظيم الذي يوافق السادس من جماد الأولى لعام 1413 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول الصابر صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الإيمان نصفين: نصف صبر ونصف شكر. محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوة الصابرين، وهو أسوة المحتسبين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله لولا هذا النبي العظيم، لولا الله ثم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه الله نبيا لهذه الأمة، لكنا أمة لا يعلم حالها إلا الله. وكيف لا؟ كيف كان آباؤنا وأجدادنا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أمة كانت منحرفة، لا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق إلا الشيء القليل. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم يحمل شعار إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. والله يا أخوة كان آباؤنا وأجدادنا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام في النهار ويقدمون لها القرابين ويذبحون ويهللون ويفعلون ويسجدون، فإذا جاء المساء ومضى الرجال والنساء إلى بيوتهم جاءت البهائم لتبول على هذه الأصنام. سبحان الله، آلهة تعبد بالنهار وإذا جن الليل تحولت إلى دورات مياه. فغضب شاعرهم وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه تبا لمن بالت عليه الثعالب. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم يحمل مشعل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان صابرا محتسبا الأجر من الله، وكيف لا، وربه سبحانه وتعالى يقول له: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول له ربه مربيا: واصبر لحكم ربك. والله سبحانه وتعالى أخبره فقال له: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تصوروا يا أخوة أن صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، هذا النبي العظيم الذي قال فيه ربه جل في علاه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تصوروا أن البهائم والدواب تعجبت من صبره صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة. يخبر أبو سفيان بن حرب يقول: في الجاهلية خرجت أنا وصفوان بن أمية نتجاذب أطراف الحديث، يقول: وإذا بذئب يركض وراء ظبي يريد أن يفترسها ويفتك بها، يقول: والظبي تجري والذئب وراءها. يقول: حتى إذا وصلت عند باب الحرم وعند الكعبة وكاد الذئب أن ينقض عليها، فلما دخلت الحرم تركها ورجع. سبحان الله، من أخبر هذا الذئب أن هذا المكان مكان آمن، مكان لا تسفك فيه الدماء، مكان لا يحق لأحد أن يغتصب حق أحد فيه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يقول: فقال أبو سفيان، يقول مخاطبا صفوان بن أمية، يقول: والله نحن قوم أنزلنا الله في خير بقعة في هذه الأرض. يقول سفيان أبو سفيان لصفوان: والله إني أعجب لفعل هذا الذئب، كيف تركها ومضى؟ فالتفت إليه الذئب، الذئب الآن يلتفت إلى أبو سفيان فيقول له، الذئب الآن يتكلم، يقول: أتعجب من هذا؟ أعجب من هذا ذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هناك في المدينة يدعوكم إلى الجنة وأنتم تدعونه إلى النار. تصوروا، هذا الذئب يتكلم، يتكلم ليثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. يقول له: اعجب من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هناك في المدينة يدعوكم إلى الله وأنتم تدعونه إلى النار. سبحان الله، محمد عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب الكرام صبر صبرا عظيما من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صبر على الإيذاء، كذب وسخرية واستهزاء، رموه بالسحر صلى الله عليه وسلم ورموه بأشنع التهم وصبر عليه الصلاة والسلام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، الآن كثير من الناس إذا رأى داعية إلى الله سبحانه وتعالى ملتزما بسنة محمد صلى الله عليه وسلم قابضا على دينه كأنه قابض على الجمر استهزأوا به وسخروا منه وتلفظوا عليه بالألفاظ القبيحة وضحكوا عليه على ثوبه ولحيته وهيئته الإسلامية، وما علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي سن هذا الأمر. لا، بل كثير من الناس يتأثر فينكس على عقبيه ويترك سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: حتى أجاري الناس، حتى يقبل الناس كلامي. وما علم هذا المسكين أن محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل دينه تحمل ما لم تتحمله الجبال. الصبر الصبر، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان صابرا. قريش كانت تهدد وتتوعد بأن تقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، فجاء عمه أبو طالب فقال له: يا ابن أخي، لقد بلغني من قومك ما بلغني، يا ابن أخي أبغي على نفسي ونفسك، رجاء قف عند هذا الحد، رجاء لا تكمل المشوار، رجاء لقد جلبت علينا من المشاكل ومن الأمور الصعبة ما لا نتحمله. فظن محمد صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله، فبكى عليه الصلاة والسلام، استعبر وبكى حتى بلت الدموع لحيته صلى الله عليه وسلم. فقال: اسمع يا عم، اسمع، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، والله ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فماذا قال العم؟ قال له: اذهب اذهب يا ابن أخي، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة، وابشر وقر بذلك منك عيونا. ولكن هل تظنون أن هذا الكلام نفع أبو طالب؟ والله ما نفع، لأنه مشرك بالله سبحانه وتعالى. والله لقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصرا عظيما، ولكن ما نفعه ذلك عند الله. لأن الأصل في قبول العمل يا أخوة شيئين: أن يكون صحيحا وأن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. فما فائدة العمل إذا كان صحيحا وغير خالص؟ ما نفعه، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعرف الواسطة. لذلك كان أبو طالب أقل أهل النار عذابا يوم القيامة، وهو الذي يوضع تحت رجله جمرة يغلي منها دماغه، أعاذنا الله وإياكم من النار. وكذلك أيها الأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب عندما علم أن قريشا ورجالات قريش وأقوياء قريش يتآمرون عليه ليعدموه ويقتلوه عليه الصلاة والسلام. قتيبة ابن أبي لهب، هذا المجرم ماذا فعل؟ من أجل أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. وهذه القصص يا أخوة ليست للفكاهة وليست للأنس وليست للمتعة، إنما هي عبر ليعتبر الناس، ليعتبر السالكون طريق الله سبحانه وتعالى أن الجنة وأن القوامة وأن الخلافة في الأرض لا تأتي بالهين، وإنما تريد رجال يصابرون ويكابدون ويتحملون من أجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام يأتيه هذا المجرم وهو جالس صلى الله عليه وسلم، كما في الاستيعاب والإصابة وكثير من الكتب كان عليه الصلاة والسلام جالس، فجاءه عتيبة فقال: يا محمد، أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى. ثم قام فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شق ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا البصاق لم يقع عليه الصلاة والسلام، والنبي ساكت. ثم رفع يده إلى السماء مخاطبا ربه الذي ارتضاه نبيا لهذه الأمة، قال: يا رب، اللهم إني أسألك أن تسلط عليه كلبا من كلابك. فخرج عتيبة هذا مع مجموعة من رجالات قريش إلى الشام، إلى منطقة تسمى الزرقاء هناك في الشام. ولما جن عليهم الليل جلسوا ليستريحوا، وكانت نهايته، نهايته لأنه اعتدى على الصالحين، نهايته لأنه اعتدى على المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوبت الصحافة التي شنعت بالدعاة؟ وهل ثوب الكتاب الذين شنعوا بالصالحين؟ هل ثوبوا ما كانوا يفعلون؟ هل سيجدون جزاء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض عند الله؟ لا والله، وإنما الخزي والندامة عند الله سبحانه وتعالى. جلس عتيبة هذا وإذا بكلب من الكلاب. أي كلب؟ إنه أسد من الأسود. جاء هذا الأسد فقال عتيبة: والله إنها دعوة محمد. يا ويح أخي، والله إنها دعوة محمد وصلتني من مكة إلى الشام. لا إله إلا الله. وإذا بهذا الأسد يأتي ويتخطى رقاب الرجال الذين معه، فلما وصل إلى عتيبة أخذ رأسه وقطع رأسه ومضى. إنه الدعاء، دعاء الصابرين المحتسبين لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشاعر: وإني لأغضي مغلتي عن القذى، وألبس ثوب الصبر أبيض أبلجا، وإني لأدعو الله والأمر ضيق. إذا ضاق عليك الأمر ادعو الله سبحانه وتعالى، إذا رأيت أنك مضطهد اسجد لله سبحانه وتعالى. كان إذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بها يا بلال. والآن كثير من الناس يقولون: أرحنا منها. والله ما يصدق أن يصلي ركعتين أو ثلاث أو أربع، وكأنه يجلس على جمر لا يتحمل. فما أن ينفك الإمام ويسلم إلا وترى الأفواج تخرج من المساجد. لماذا؟ أتعجز أن تقدم تسبيحات لله سبحانه وتعالى؟ أصلا هل الله سبحانه وتعالى محتاج لك أنت؟ أم أنت الذي محتاج إلى الله بأن تسبح وتحمد وتكبر وتهلل لتجد أثر ذلك عنده سبحانه وتعالى؟ أتعلمون أنه من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد غرست له نخلة في الجنة؟ أنت تجلس في مكانك هنا بلا تعب تتلفظ بهذه الألفاظ فتغرس لك نخلة في الجنة. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرجا، وكم من فتى ضاقت عليه وجوهه، وكم من فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا. أبو جهل يقسم، يقسم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صابر يا أخوة. هذه القصص كلها في صبر محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله لئن وصل محمد إلى الكعبة ليصلي والله لأرميه بحجر فأقضي عليه، وليفعل بنو عبد مناف بعد ذلك ما يفعلون. ويا قوم إما أن تسلموني لهم وإما أن تنقذوني منهم. قالوا: والله لن يصل إليك أحد. عجيب، سبحان الله، لأنهم يزنون بميزان البشر، والله سبحانه وتعالى يزن بميزان القوي الحكيم. فجاء أبو جهل هذا، وعندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وإذا بكبار قريش ورجال قريش وأهل قريش كلهم يترقبون الأمر: يا أبو جهل قم، فقد جاء محمد. فلما قام وأخذ الحجر ووقف به على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به ينكس على عقبيه ويرجع فزع خائف. سبحان الله، أين رجولتك؟ أين قوتك يا مجرم؟ لماذا رجعت؟ فقال لقومه: والله لقد هممت أن أفعل، وما أن رفعت الحجر وإلا بفحل من الإبل لم تر عيني أضخم منه. لذلك يعلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا جبريل، والله لو اقترب لأخذه. من ينصرنا نحن؟ إذا صبرنا من الذي ينصرنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا، كفى كما قلنا أن يكون الله سبحانه وتعالى معك ينصرك ويؤازرك ويقف معك جل في علاه، وبعد ذلك ليقف أهل الأرض كلهم ضدك. أما قلنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ وحده؟ بدأ شخص ليس معه أحد. انظروا الآن، أسألكم بالله، انظروا إلى مشارق الأرض ومغاربها، كم عدد المسلمين؟ كم عدد الذين يتلهفون لسماع أخبار محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون الله في الليل والنهار أن يلتقون به في جنات الخلد؟ ملايين البشر. أكان هذا يحدث لولا صبره عليه الصلاة والسلام؟ والله ما يحدث هذا. وسبحان الله، تأتي أقدار الله سبحانه وتعالى أنه كلما اشتد البلاء جاء النور والفرج من الله. هم يشددون عليه البلاء وحمزة بن عبد المطلب يؤمن، يشددون عليه البلاء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤمن، فكانت صفعة ما بعدها صفعة. أن يؤمن حمزة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. من عمر هذا؟ والله هذا داعية من الدعاة إلى الله لو وزن بكفة، والأمة من غير أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لرجحت كفة عمر. أصلا عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة ما خرج متخفيا، لا، بل انتظر حتى أشرقت الشمس، لا بل انتظر أكثر، انتظر حتى اجتمع كل رجال قريش وجلسوا في ناديهم، ثم خرج عليهم قال: اسمعوا يا زنادقة، اسمعوا يا ملاحدة، يا كفرة، من أراد أن تثله أمه فليلحقني الآن. الآن من أراد أن تفقده أمه فليلحقني خلف هذا الجبل. هل تحرك منهم أحد؟ والله ما تجرأ أحد. طأطأوا رؤوسهم وسكتوا. إنها نصرة الله سبحانه وتعالى للصابرين. بل محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوة صبر أكثر من هذا. اتهم بعرضه صلى الله عليه وسلم. تصوروا أن تتهم أنت بعرضك وبشرفك وبكرامتك، من يقبل كلامك بعد ذلك؟ من يصدقك بعد ذلك؟ من ينظر إليك بعد ذلك؟ أن تتهم بعرضك فتقف على المنابر لتتكلم وإذا بالناس ينصرف عنك. نعم، اتهم عليه الصلاة والسلام بعرضه، اتهم بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه الطاهرة التي برأها الله سبحانه وتعالى من سابع سماء. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه شهر كامل يقف على المنبر يعظ الناس، يمشي في الأسواق يدعو الناس، وعرضه مخدوش صلى الله عليه وسلم. والله إنها خيانة ما بعدها خيانة. والذي تولى كبرهم هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. هذا المجرم اتهم عائشة بشرفها وخان النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن أعظم ما يؤلم الإنسان الخيانة، أن تضرب بخنجر في ظهرك وأنت لا تدري. لذلك يروى أن هناك امرأة عجوز كانت تعيش في خيمة، وكانت لها شاة صغيرة، وكانت تحب هذه الشاة حبا لأنها هي التي تعطيها اللبن، وهي التي تؤنسها، وهي التي تخرج معها إلى المرعى. تقول: خرجت في يوم من الأيام وإذا بي أرى جروا، ذئبا صغيرا قد أشرف على الهلاك، انتهى، ما بقيت فيه روح. تقول: فأخذته وربيته، لا بل جعلت الشاة أما له، يشرب من حليبها ويأوي إليها وينام تحتها حتى كبر الذئب، والذئب ذئب لا يتغير. تقول: فلما كبر الذئب جلست في يوم من الأيام وإذا بالشاة مبقور بطنها، دمها يسيل، أحشاؤها متناثرة، عظامها متفتتة، أبحث من الذي فعل هذا؟ لعله كلبا من الكلاب أجلكم الله جاء وهجم. أبحث عن الذئب، أين الذئب؟ لم يدافع أصلا. تقول فاكتشفت الأمر وإذا بالذئب هو الذي فعل هذا الأمر وفعل هذه الطامة وهذه المصيبة. فأنشدت أبياتا من الشعر تقول، تخاطب الذئب الذي هرب، تقول له: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لها ابن الربيب، رضعت بدرها وشربت منها، فمن أدراك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع ذئب فلا أدب يفيد ولا أديب. وحقيقة يا أخوان، إذا تربى الإنسان على الفساد والانحراف، والله لو جلست الليل والنهار لتصلح به لن ينصلح حاله إلا أن يشاء الله. الذي يتربى على مشاهدة التلفزيون وعلى سماع الأغاني والصحف والمجلات الدائرة والإم بي سي والبي بي سي وغيرها من البرامج والإذاعات الماجنة ويتربى عليها وينشأ، كيف ينصلح له حال هذا؟ الواحد الآن من المسلمين مستعد أن يجلس على المدرجات الساعات الطوال ينظر إلى مجموعة عقولهم بأرجلهم. نعم، هو عقله برجله، هو فاشل في الدراسة وفاشل بالمذاكرة وفاشل بأمور الدنيا، فماذا يفعل؟ انتقل إلى الملاعب ليلعب. تجد سبحان الله 22 واحد والآلاف على المدرجات، على ماذا؟ سبحان الله، على قطعة جلد، كرة منفوخة، واحد يضربها يمين واحد يضربها شمال، لا تقوم القائمة ولا تقعد، الدنيا كلها تقوم، والجرائد والاستقبالات الرسمية. سبحان الله، وكتاب الله يضيع، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم تضيع، والناس لا تهتم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة يتهم في عرضه وفي شرفه وفي كرامته، ويصبر ويحتسب، وما يزيد على أن يقول: ما بال أقوام يقولون في كذا وكذا، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ويجيء الفرج من الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، الآية التي نزلت في تبرئة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن الصبر الذي صبره عليه الصلاة والسلام الصبر على المقاطعة العظمى. تصوروا أن يحشر النبي صلى الله عليه وسلم ويترك 3 سنوات، 3 سنوات يا أخوة في شعب أبي طالب، مؤامرة قذرة قام بها مجموعة من قريش، قالوا: لا نتزوج منهم ولا نزوجهم ولا نسمح أن يدخل لهم لا طعام ولا شراب ولا كساء ولا شيء. 3 سنوات يا أخوة، حتى أنهم كانوا يسمعون صراخ الأطفال والنساء من الشعب ولا يتحرك فيهم قلب، حتى أن أحد الصحابة لا يحضرني الآن الاسم يقول: والله لقد خرجت يوما لأقضي حاجتي، يتبول يقول: وإذا بي أسمع قعقعة تحتي، من أثر البول أجلكم الله، سمع قعقعة تحته يقول: وإذا به جلد بال قد مضت عليه سنوات. ونحن لا نعلم جلد ماذا، جلد كلب، جلد ماعز، جلد شاة، ما نعلم، الله يعلم. يقول: فأخذته ونظفته ثم طحنته ثم أكلته من الجوع. كانوا يربطون الحجر على بطونهم رضي الله عنهم وأرضاهم، صبرا وتحملا من أجل دين الله سبحانه وتعالى. ولكن يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى: تصبر ففي اللأواء قد يحمد الصبر، ولولا صروف الدهر لم يعرف الحر، وإن الذي أبلى هو العون فانتدب، جميل الرضا يبقى لك الذكر والأجر، وثق بالذي أعطى ولا تك جازعا، فليس بحزم أن يروعك الضر، فلا نغم تبقى ولا نعم، ولا يدوم كلا الحالين عسر ولا يسر. ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لذلك أيها الأحباب الكرام، كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المنهج. دين الله والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، لا تحتاج إلى أكثر من هذا. نحن لسنا مطالبون بالنتائج يا أخوة. الله يوم القيامة لن يسألنا لماذا اهتدى فلان ولم يهتدي فلان، لماذا لم تقم الخلافة في أرضكم وعلى عهدكم، إنما سوف نسأل ماذا قدمنا. هل دعونا إلى الله؟ النبي يقول بلغوا عني ولو آية، آية آية واحدة، حديث آية، خاطرة، درس، خطبة، بلغوا عني ولو آية. وهل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية هو بخيل في حق الله، يستخسر على الله أن نبلغ عنه آيات وأحاديث ودروس فقال آية؟ لا والله، ولكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن لو كل إنسان مسلم حفظ آية أو حديثا أو أعد خطبة أو درسا أو خاطرة ثم قام ينشرها في المساجد وعلى البحر وفي الجمعيات ويدخل كل الأماكن يدعو إلى الله، والله ما بقي مفسد واحد على ظهر الأرض، ولا أصبحت الأمة كلها تدين إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما تقاعس الناس ورضوا بالتلفاز والكرة والمجلة والفيديو ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت هذه الآية البسيطة هي أثقل شيء عليهم، وما بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا آية. المنهج الأصل الثبات عليه يا أخوة. ونحن لما نقول المنهج ليست كلمة فيها فلسفة وفيها عمق، لا والله، هي بسيطة جدا. المنهج هي أنك تمتثل لكتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك المشركون ماذا كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانوا يطلبون أصلا شيء، إنما قالوا هذه لا إله إلا الله لا نريدها، أنت أي شيء تريده يا محمد مستعدون أن نلتزم به، تريد أن تصبح ملك خذ الملك، ولكن لا تقول قولوا لا إله إلا الله. لذلك ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء؟ يقول جل ذكره وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وحبيب وعزيز إلى النفوس لو تركت هذه الكلمة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. إذا عجزوا أن يبعدونكم عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا عجزوا أن يبعدوكم عن الالتزام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فتحوا بعد ذلك السجون والمعتقلات والنفي والطرد والتقتيل والتعذيب. لماذا؟ ليستفزونك من الأرض ويخرجوك من الأرض، ولكن سنة الله تكون مع الصابرين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ويقول جل ذكره فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. احذر يا محمد أن يستفزك أولئك المجرمون ويبعدونك عن الدين. ونحن نقول احذروا يا أخوة أن يستفزكم العلمانيين أو الحداثيين أو القوميين فيأتي الواحد منهم فيتلبس بلباس الإسلام، ويتلون بلون الإسلام ويلبس جلباب الإسلام، وتجده يدعو إلى الإسلام ويريد أسلمة المناهج الدراسية ويريد، ولكن يعلم الله سبحانه وتعالى ما في قلبه، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما يحمله من حقد وبغينة على الإسلام والمسلمين. لذلك المسلم كيس فطن يا أخوة، والمسلم لا يلدغ من جحر مرتين. المسلم قاعدته واضحة، مقياسه شرعي لا عاطفي. والله نحن ما أهلكنا وما أتعبنا وما ضيعنا إلا المقاييس العاطفية التي نقيس بها الأمور ونقيس بها الناس، ويظن الواحد أن المصلحة في كذا، ويجلس هو يفتي ويفعل الأمور ويتفلسف على الله وعلى رسول الله، ويظن أن المصلحة في هذا، وهي بعيدة كل البعد. لماذا؟ لأنه يفسر على حسب هواه، ما جعل ميزانه شرع الله وكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا في الدرس الماضي يا أخوة أن النبي عرض عليه الملك وعرضت عليه كثير من الأمور، ولكن كان واضحا. جاءته قبيلة قالت: يا محمد، نحن مستعدون أن نؤمن بك وننصرك من دون الناس، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا: إذا مت أن يكون الأمر لنا من بعدك. قال: لا، الأمر لله، الأمر لله، يجعله في من يراه الله سبحانه وتعالى هو الأصلح. أما نعطيكم سكوت ويعطيكم مواثيق ومواعيد على أن تأخذوا الأمر من بعدي، فلست أنا الذي يقوم بهذه الأمور. لذلك نقول يا أخوة أن الثبات على المنهج هو أساس، وأن الصبر على المنهج أي الكتاب والسنة هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويوصل إلى الهدف الذي ينشده كثير من الناس ومن المسلمين وضيعوه للأسف الشديد لأنهم ضلوا الطريق. أخيرا أيها الأحباب الكرام، نقول: ما هي العوامل التي أدت إلى الصبر والثبات، سواء صبر النبي صلى الله عليه وسلم أو صبر الصحابة رضي الله عنهم؟ أولها يا أخوة الإيمان الجازم بالله سبحانه وتعالى وحده. والله لو تمكن الإيمان من قلوب الناس حق التمكن، وكانت عقيدتهم واضحة صافية، لكان النصر من الله سبحانه وتعالى. ولكن لله حكمة يا أخوة أن يؤخر النصر ويؤجل النصر، لأنه والله أعلم أن الآن الناس ليسوا مهيئين لأن يكونوا خلفاء لله سبحانه وتعالى، أعني في الحكم، شتات ونزاع وتفرق، هذا من فلان وهذا من فلان، احضر الدرس الفلاني ولا تحضر الدرس الفلاني، لأن هذا من جهة وهذا من جهة. سبحان الله، كيف يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى وقلوبنا متنافرة، قلوبنا تحمل العداء والبغضاء والشحناء على بعضنا البعض؟ الصحابة تقاتلوا بالسيوف وما فرق ذلك بين قلوبهم، وما جعل الواحد منهم يكيد للآخر. لا يا أخوة، إنما الأصل الحب والتآلف، كلنا أخوة يجمعنا منهج واحد وطريق واحد، هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المجال مفتوح والساحة تسع الجميع، فلماذا الخلاف؟ ولماذا التضييق؟ ولماذا الشحناء؟ ولماذا يكيد بعضنا لبعض؟ إذا لم يتحد المسلمون ويتآلفوا وتكون قلوبهم واحدة، فلن يأتي من نصر من الله سبحانه وتعالى لو عملنا الليل والنهار. الثاني: حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدوة العظيم صلى الله عليه وسلم ملك قلوب الصحابة، حتى كان الواحد منهم يقطع لحمه، وهو حبيب بن زيد رضي الله عنه، يقطع لحمه بالسيوف وهو حي ويسيل الدم، ويقولون له: أتود أن يكون الآن محمد في مكانك وأنت عند أهلك وزوجتك في سعادة؟ فيقول: والله وأنا في هذا المكان أعذب وأقطع وأحس بالموت لحظة بلحظة، لا أتمنى أن يصاب محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. إنه حب القاعدة للقائد، إذا كان يحمل تلك الصفات الحميدة ويحمل ذلك الإخلاص العميق لدين الله ولله سبحانه وتعالى. وكذلك الأمر الثالث من عوامل الصبر هو الشعور بالمسؤولية. نعم، لقد شعروا بالمسؤولية رضي الله عنهم، وعلموا أن الأمر تكليف لا تشريف. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. علموا أن الأمر ابتلاء، أن الأمر اختبار، أن الأمر تمحيص، فصبروا على ذلك، فكان النصر من الله وكان الثبات. وكذلك من عوامل الصبر أن القرآن كان ينزل ويطمئن، فيقول جل ذكره: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سبحانه مبشرا لهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويقول جل ذكره مبشرا لهم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. صبرا، صبرا على نوب الزمان، فإنها مخلوقة لكناية الأحرار. لا يكسف النجم الضعيف، وإنما يسري الكسوف لرفعة الأقمار. أيها الأحباب الكرام، انتهت محاضرة هذا اليوم، والتي كانت بعنوان الرسول الصابر صلى الله عليه وسلم. ونخرج من هذا الدرس ومن هذه المحاضرة بأن الدعاة إلى الله وأن المسلمون يجب أن يكون قدوتهم الوحيد هو محمد صلى الله عليه وسلم. لا نقتدي بأشخاص ولا بصبر أشخاص، إنما نقتدي بصبر محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة في الصبر. والله ما صبر إنسان مثل صبر محمد صلى الله عليه وسلم. وأن نعلم أن الطريق إلى الله مليء بالأشواك، المعاصي، الملذات، النساء، الفساد، الانحراف، المجون يحيط بك من كل مكان، فكيف أنت فاعل؟ هل ستصبر أم ستنزلق وراء التيار؟ هذا ما ينبغي أن يجيب عليه كل إنسان بنفسه. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ويجعلنا من الصابرين المحتسبين الممتثلين لأوامر الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، جزاكم الله خير.